بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 118 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 42 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة إلى المجلد رقم إلى الصفحة رقم 150 من المجلد الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر بدر. قال ابن اسحاق رحمه الله: وحدثني يزيد بن هارون ابن رومان عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه فأقروه وألقوه على ما غيبه من التراب والحجارة، فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال: يا أهل بدر، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال فقال له أصحابه: يا رسول الله، أتكلم قوما موتى؟ قال: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والناس يقولون لقد سمعوا ما قلت لهم، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد علموا. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمع اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم رسول الله من جوف الليل وهو يقول: يا اهل القليب، يا عتبه بن ربيعه، يا شيبه بن ربيعه، يا اميه بن خلف، يا ابا جهل، ويا ابا جهل، يا أبا جهل بن هشام، فعدد من كان منهم في القليب: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه به قال: فذكر نحوه هذا على شرط الشيخين. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قلت: وهذا مما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تتأول في الأحاديث من الأحاديث، كما قد جمع ما كانت تتأوله من الأحاديث في جزء، وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات، وهذا المقام مما كانت تعارض في قوله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، وليس هو بمعارض له، والصواب قول الجمهور من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم للأحاديث الدالة نصا على خلاف ما ذهبت إليه رضي الله تعالى عنها وارضاها. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبيد بن اسماعيل، حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي قال: ذكر عند عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابن عمر رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب في قبره ببكاء اهله، فقالت وهل رحمه الله إنما فقالت وهل رحمه الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئتي وذنبي وإن أهله لا يبكون عليه الآن. قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفي قتل بدر من المشركين، فقال لهم ما قال؟ قال إنهم لا يسمعون ما أقول، وإنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقا. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، وقول عز وجل وما أنت بمسمع في القبور تقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. وقد رواه مسلم عن أبي قريب عن أبي أسامة أبي، وقد جاء التصريح بسماع الموتى بعد دفنه، وقد جاء التصريح بعد وقد جاء التصريح بسماع الموت بعد دفنه في غير ما حديث، كما سنقرر ذلك في كتاب الجنائز من الأحكام الكبيرة إن شاء الله. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثني عثمان حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم لا يسمعون ما يقول لهم. وذكر العائشة رضي الله تعالى عنها فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم الحق، كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، حتى قرأت الآية. وقد رواه مسلم عن أبي قريب عن أبي أسامة عن وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن هشام بن عروة. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن محمد سامي عن روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث خبيث مخبثين، وكان إذا دار على قوم أقام بالعرصات 3 ليال. فلما كان بدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الرقي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، فقال والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. قال وقد خرج بقية الجماعة إلا ابن ماجه رحمه الله عز وجل من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، ورواه الإمام أحمد عن يونس بن محمد بن محمد المؤدب عن شبير بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فذكر مثله، فلم يذكر أبا طلحة وهذا إسناد صحيح، ولكن الأول أصح وأظهر والله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا محمد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر 3 أيام حتى جيفوا، ثم أتاهم فقام عليهم فقال يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال فسمع عمر صوته فقال يا رسول الله أتناديهم؟ بعد 3 وهل يسمعون؟ يقول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. قال رحمه الله عز وجل: ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة محمد بن سلمة أبي، وقال ابن إسحاق، وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب، تداول الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب، فأمسى رسمها خلقا وأمست بيابابا بعد سكان الحبيب. فدع عنك التذكر كل يوم، ورد حرارة القلب الكئيب وخب ورد حرارة القلب القلب الكئيب. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: فدع عنك التذكر كل يوم، ورد حرارة القلب الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب. غداة كأن جمعهم حراء، باتت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجميع كأسد الغاب مردان وشيب. أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارب مرهفات، وكل مجرب خاض القعوب. بنو الأوس الغطارف وازرتها بنو النجار في الدين الصليب. فغادرنا أبا جهل صريعا، وعتبة قد تركنا بالجيوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيب. يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب: ألم تجدوا كلامي كان حقا، وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا: صدقت وكنت ذا رأي مصيب. رضي الله تعالى عنهم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقوا في القليب، أخذ عتبة بن ربيعة فسحب في القليب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني في وجه أبي حذيفة بن عتبة، فإذا هو كئيب قد تغير لونه. فقال: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصراعه، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك للإسلام. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له، أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، وقال له خيرا. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قوله تعالى: الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال: هم والله كفار قريش. قال عمرو: قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار. قال: النار يوم بدر. قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عن قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه أهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوامهم سلف للصالحين من الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم. لما أتهم كريم الأصل مختار، أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار. فأنزلوا بدار لا يخاف بها من كان جارهم دارا هي الدار، وقاسموا بها الأموال إذ قادموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار. سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا، دلهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن والاه غرار. وقال إني لكم جار، فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار. ثم التقينا فولوا عن صراطهم، ثم التقينا فولوا عن صراطهم من منجدين ومنهم فرقة غار. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا حد وقال الإمام قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا حي بن أبي بكر بن عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل قيل له عليك العير ليس دونها شيء فناداه العباس وهو في الوثاق إنه لا يصلح لك قال لما قال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أنجز لك ما وعدك وقد كانت جملة من وجملة من قتل من صراط الكفار وقد كان جملة من قتل من سرات الكفار يوم بدر 70 وهم آدم حضر 1000 من الملائكة وكان قدر الله السابق في من بقي منهم أن سيسلم منهم بشر كثير أن سيسلم منهم بشر كثير ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن آخرهم ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكلية وقد كان في الملائكة جبريل عليه السلام الذي أمرهم الله تعالى فقتل عمدائنا قوم لوط وكنا 7 فيهم من الأمم والدواب والأراضي والمزروعات وما لا يعلمه إلا الله فرفعهن حتى بلغ بهن عنان السماء على طرف جناح ثم قلبهن منكسات وأتبعهم بالحجارة التي سومت لهم كما ذكرنا ذلك في قصة قوم لوط فيما تقدم وقد شرع الله عز وجل جهاد المؤمنين الكافرين وقد شرع الله عز وجل جهاد المؤمنين الكافرين وبين تعالى حكمه في ذلك فقال في ذلك قيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وقال تعالى قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء فكان قتله بجن على يدي شاب من الأنصار ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعود ويمسك بلحيته ويصعد على صدره حتى قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم ثم بعد هذا حز رأسه واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفى الله به قلوب المؤمنين كان هذا أبلغ من أن تأتي صاعقة أو أن يسقط عليه سقف منزله أو يموت حتف أنفه والله تعالى أعلم قال رحمه الله عز وجل وقد ذكر ابن إسحاق في من قتل يوم بدر مع المشركين ممن كان مسلما ولكنه خرج معهم تقية منهم لأنه كان فيهم مضطهدا قد فتنوا عن إسلامه جمع منهم الحارث بن زمعة بن الأسود وأبو قيس بن الفاكي وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج قال وفيهم نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وكان جملة الأسارى يومئذ 70 أسيرا كما سيأتي الكلام عليهم فيما بعد إن شاء الله عز وجل منهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب وابن عمه عقل بن أبي طالب ونوفل بن حارث بن عبد المطلب وقد استدل الشافعي والبخاري وغيرهم بذلك على أنه ليس كل من ملك ذا رحم على أنه ليس كل من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه وعرضوا به حديث الحسن عن ابن سمرة في ذلك والله تعالى أعلم وكان فيما أبو العاص بن ربيع بن عبد الشمس بن أمية زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله عز وجل: فصل في اختلاف الصحابة في شأن بدر. قد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأسارى يقتلون أو يفادون على قولين. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن حميد بن أنس ذكر رجلا عن حسن قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله عز وجل قد أمكنكم فيهم. قال: فقال ما عمر؟ فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. قال: فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. قال فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله. فقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال: انفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد واللفظ له وقد روى الإمام أحمد واللفظ له مسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وكذا علي بن المديني وصححه. من حديث عكرمة بن عمر: حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثنا ابن عباس حدثنا عمر بن الخطاب قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يوم بدر وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذهم 1000 وزيادة. فذكر الحديث كما تقدم إلى قوله: فقتل منهم 70 رجل وأسر منهم 70 رجل. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعليا واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بني العم والعشرة والإخوان، إن نرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن وليست في قلوبنا وادى للمشركين، وهؤلاء سنضيدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، وأخذ منهم الفداء. وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر رضي الله تعالى عنه: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما، وإذا هما يبكيان. فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإذا وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك من أخذي من الفداء، قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لولا كتاب، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء. ثم حل لهم الغمام وذكر تمام الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، قومك وأهلك استبقي مستأني بهم، لعل الله أن يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارا. فقال العباس: قطعت رحمك. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم شيئا. فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، فخرج عليهم فقال إن الله لا يلين قلوب رجال حتى فيه حتى تكون عليا من اللبن، وإن الله لا يشد قلوب رجال في حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام، قال فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق، قال عبد الله فقلت يا رسول الله إلا سهل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام، قال فسكت، قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء من ذلك اليوم، حتى قال إلا سهيل بن بيضاء، قال فأنزل الله ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم، إلى آخر الآيتين. وقال رحم الله عز وجل، وهكذا رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي معاوية، قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه ابن مردوي من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة بنحو ذلك، وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري بنحوه رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وقد روى ابن مردوي والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما أسر الأسارى يوم بدر، أسر العباس في من أسر، وأسر رجل من الأنصار، قال: وقد أوعدته، قال: وقد أوعد، قال: وقد أوعدته، أوعدته الأنصار أن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إني لم أنم الليلة من أجل عم العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه، قال عمر: فأفاتهم؟ قال: نعم. فأتى عمر رضي الله تعالى عنه الأنصار، فقال: لم أرسلوا العباس؟ فقالوا: لا والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا، قالوا: فإن كان له رضا فخذه. فأخذ عمر، فلما صار في يده قال له عمر: يا عباس، أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال: أبو بكر عشيرتك فأرسلهم. واستشار عمر، قال: اقتلهم. ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. قال رحمه الله عز وجل. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ثم قال: وروى الترمذي رحمه الله عز وجل والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث سفيان الثوري عن هشام بن حسن عن محمد بن شيرين عن عبيدة عن علي قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير أصحابك في الأسارى إن شاءوا الفداء وإن شاءوا القتل، على أن يقتل عاما قابلا منهم مثلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا. وهذا حديث غريب جدا، ومنهم من رواه مثلا عن عبيدة، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله عز وجل وقال رحمه الله عز وجل: لقد أخبرنا وقد قال وقد قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل عن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ويقول: إني لا أعذب من عصاني حتى يتقدم إلي لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهكذا روي عن أبي نجيح عن مجاهد أيضا، واختار ابن إسحاق رحمه الله يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى يتقدم إلي لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال: وهكذا روي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا، واختار ابن إسحاق وغيره. وقال الأعمش: سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وقال هكذا روي وقد روي عن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن جبير وعطاء بن ابي رباح وعطاء بن ابي رباح وقال مجاهد من سهل الله ولا كتاب من الله سبق اي لهم بالمغفره. وقال الوالبي رحمه الله عز وجل عن ابن عباس وقال وقال الوالبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سبق في أم الكتاب الأول أن المغانم وفداء الأسار حلال لكم، ولهذا قال بعده فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وسعيد بن أبي جبير وعطاء والحسن وقتادة والأعمش واختار ابن جرير. وقد ترجح هذا القول بما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهرا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا. ولهذا قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأذن الله في أكل الغنائم وفداء الأسارى. وقد قال أبو داود رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العاشي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا شعبة ابن أبي العنبسي عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، وهذا كان أقل ما فودي به أحد منهم من المال، وأكثر ما فودي منه رجل وأكثر ما فودي أكثر ما فودي به الرجل منهم 4000 درهم. وقال رحمه الله عز وجل: قد وعد الله من آمن منهم بالخلف عما أخذ منه في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يغفر لكم. وقال الوالبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من نزلت في العباس ففادى نفسه بالأربعين أوقية من ذهب. قال العباس: فأتاني الأربعين عابدا، يعني كل يتجر له. فقال فأنا والله وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثني العباس حدثنا عباس بن عبد الله عن معبد عن بعض أهلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق بات النبي صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه: ما لك لا تنام يا رسول الله؟ فقال: سمعت أنين عم العباس في وثاقي فأطلقه. فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن إسحاق: وكان رجلا موسرا ففاد نفسه بمئة أوقية من ذهب. قلت: هذه المئة كانت عن نفسي وعن ابن أخوي عقيل ونوفل وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد بن الحارث بن فيل كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادعى أنه كان قد أسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ظاهرك فكان علينا والله أعلم بإسلامك وسيجزيك. فادعى أنه لا مال عنده. قال: فإن المال الذي دفنته أنت أم الفضل. وقلت لها: إن أصبت في سفري في هذا لبني الفضل وعبد الله وكثام. فقال: والله إني لا أعلم أنك رسول الله، إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. قال رحمه الله عز وجل: ورواه ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ثبت في صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة قال الزهري: حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. فقال: لا والله لا تذرون منه درهما. قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد. فكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني، إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال: خذ. فحس في ثوبه ثم ذهب يكله فلم يستطع. فقال: مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يكله فلم يستطع. سبحان الله. فلم يستطع. فقال: مر بعضهم يرفعه علي. يقول: مر بعضهم يرفعه علي. فقال: لا. قال: فارفع انت عليه. فقال: لا. فنثر منه ثم احتمله على كيله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منه درهم. وقال البيهقي رحمه الله: أخبرنا الحاكم، أخبرنا الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن أصب عن يونس عن أسباط عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصديق قال: كان في دولة العباس رضي الله تعالى عنه وابن أخوي عقيل بن أبي طالب ونوفل بن حارث بن عبد المطلب قلت رجل 400 دينار، ثم توعد تعالى الآخرين. فقال: وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في ذكر عدد القتلى وعدد الأسارى. قال رحمه الله عز وجل: المشهور أن الأسارى يوم بدر كانوا 70 والقتلى من المشركين 70، كما ورد في غير ما حديث مما تقدم سيأتي إن شاء الله، وكما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنهم قتلوا يوم بدر 70، أنهم قتلوا يوم بدر 70 وأسروا 70. وقال موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل: قتل يوم بدر من المسلمين من قريش 600، ومن الأنصار 8، وقتل من المشركين 49، وأسر منهم 39. وهكذا روى البيهقي. قال: وهكذا ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين. ثم قال: أخبرنا الحاكم، وأخبرنا الأصم، وأخبرنا أحمد بن عبد النجار، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل قال: واستشهد من المسلمين يوم بدر 11 رجلا، 4 من قريش و7 من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله عز وجل: وقتل من المشركين 40 رجلا، وقتل من المشركين 40 رجلا. وقال في موضع آخر: وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 44 أسيرا، وكان القتل مثل ذلك. قال رحمه الله عز وجل: ثم روى البيهقي من طريق أبي صالح كاتب ليس عن عقيل عن الزهري قال: كان أول قتيل وكان أول قتيل من المسلمين مهجع مولى عمر ورجل من الأنصار، وقتل يومئذ من المشركين زيادة على 70، وأسر منهم مثله قال وأسر منهم مثل ذلك. قال ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن الزبير. قال البيهقي رحمه الله عز وجل: وهو الأصح في مروينا في عدد من قتل من المشركين وأسر منهم. ثم استدل على ذلك بما ساقه البخاري أيضا من طريق أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. قلت والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000. فقد صرح قتادة بأنهم كانوا 950 رجلا. وكان أخذ من هذا الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم. وفي حديث عمر المتقدم أنه كان زيادة على 1000، والصحيح الأول لقوله عليه السلام القوم ما بين 900 إلى 1000. وأما الصحابة يومئذ فكانوا 310 رجلا، كما سيأتي التنصيص على ذلك وعلى أسمائهم إن شاء الله. وكما تقدم في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة 17 من شهر رمضان. وقاله أيضا عروة بن الزبير وقاله أيضا عروة بن الزبير وقتده إسماعيل السدي الكبير وأبو جعفر الباقر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروى البيهقي من طريق قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ليلة القدر قال: تحروها 21 بقينا من صبيحتها يوم فإن صبيحتها يوم بدر. قال البياقي: وروي عن زيد بن أرقم أنه سئل عن ليلة القدر فقال: ليلة 19 ما شك. وقال: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقال البياقي والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك 17 ليلة مضت 17 ليلة مضت من شهر رمضان. ثم قال البياقي: أخبرنا أبو الحسين أخبر ثم قال البياقي أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يقول: سئل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن يوم بدر فقال: إما ل17 قالت أو 13 قالت أو ل11 أو ل11 بقيت، وإما ل17 بقيت. وهذا غريب جدا. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قباس بن أشيم الليثية من طريق الوقدي وغيرهم بإسنادهم إلي أنه شهد يوم بدر مع المشركين فذكر هزيمتهم مع قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلت أقول في نفسي ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء والله لو خرجت نساء قريش بأكمتها ردت محمدا وأصحابه. فلما كان بعد الخندق قلت: لو قدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول محمد وقد وقع في نفسي. قال: وقد وقع في نفسي الإسلام. قال رحمه الله عز وجل: فقدمتها فسألت عنه فقالوا: هو ذاك في ظل المسجد في ملأ من أصحابي. فأتيته وأنا لا أعرف من بين أصحابي فسلمت. فقال: يا قباس بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء. فقلت: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط، ولا ترمرمت به إلا شيئا حدثت به نفسي، فلولا أنك نبي ما أطلعك الله علي. هلم أبايعك على الإسلام. فأسلمت والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر ونقف على فصل اختلاف الصحابة في غنائم بدر لمن تكون. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خلصا وجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.